أيوة. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. إلهي كيف أنساك وحبك في دمي يجري، فأنسى الكل إلاك وأبقى مخلصا عمري. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيحكى إن أحد السلف الصالحين يا جماعة كان فقير جدا جدا، وذهب عشان يحج وترك أسرته، المال اللي معاهم بسيط جدا، ففترة بسيطة المال نفذ ودخلوا في حالة من الفقر في غاية الشدة. ففي هذه الأثناء أمير من الأمراء نازل يتجول في الشوارع، فشاف منظر البيت بتاعهم، منظر قديم ومنظر فيه فقر وفيه قدم، فسأل منزل من هذا؟ فقالوا هذا منزل فلان، ده العالم فلان، ده العبد الصالح فلان. قال لهم فلان، فمسك كيس فيه دراهم ذهب وألقاه في داخل هذا المنزل. في لحظة يا جماعة بقوا أغنياء، في لحظة تلاقي ثروة هبطت عليك من السماء. فكل البيت فرح، الأم فرحت والأولاد فرحوا، ما عدا بنت صغيرة خدت ركن وقعدت تبكي. فقالت له أمها يا بنية ما يبكيكي؟ فقالت يا أمي هذه الغنى اللي احنا بقينا فيه في لحظة، هذه نظرة نظرها لنا عبد، فكيف لو نظر لنا الله؟ كيف لو نظر لنا الله يا جماعة؟ نظرة واحدة من ربنا تقلب حياتك، نظرة واحدة من ربنا تغير حياتنا كلها. خد بالك، لو نظر ليك وانت على طاعة يبقى يا بختك، واللي هينظر ليه وهو على معصية يا ويله، اللي هينظر ليها وهي على معصية يا ويلها. عشان كده يا جماعة أنا عايز أسألكم سؤال في بداية الحلقة، معلش ركزوا معايا فيه. هل أجمل واحدة في مصر هي أسعد واحدة في مصر؟ الإجابة قولا واحدا لا. ياما جميلات وفشلوا في حياتهم وتعسات في حياتهم. يعني عايز تقول إيه؟ هو مش الجمال اللي بيجيب السعادة الزوجية؟ هي مش الشطارة والفهلوة وتشغيل الدماغ اللي بتجيب الفلوس؟ لا، يعني ايه؟ يعني يا جماعة طب انا عايز اجيب الوقت، انا عايز اعيش سعيد، اجيب السعادة منين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. طب انا عايز اجيب فلوس، اجيب الرزق منين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. انا عايز اقول لك اوعى تمشي في طريق غير طريق ربنا عشان ما تندمش، لانك هتيجي تندم في الاخر والله. اي طريق الا طريق ربنا. يا حبيب قلبي، يا اختي في الله، يا امي في الله، ضرب مثل فاستمعوا له. يقول لك كان في اتنين سافروا امريكا، فالاتنين عندهم مشوار في برج 400 دور، عندهم مشوار في دور 400، مفيش اسانسير، الاسانسير عطل، فقالوا نطلع على السلم، ففضلوا يطلعوا لغايه ما وصلوا للدور ال 350. فواحد قال للتاني انا عندي ليك خبرين، واحد حلو وواحد وحش. قال له ايه الحلو وايه الوحش؟ قال له الخبر الحلو ان احنا قطعنا 350 دور، ما عادش غير 50. قال له جميل، طب وايه الوحش؟ قال له ان مش هي دي العماره. مش هي دي. قبل ما تضحك، قبل ما حد، يا جماعه احنا بنضحك على نفسنا. اوعى تمشي في طريق يكون اخر الطريق ده مش السعاده اللي انت بتدور عليها، يكون ضنك او شقاء. اوعى تضيع عمرك في طريق وتكتشف بعد كده ان الطريق ده مش هيوصلك اللي انت عايزه. اوعى تضيع عمرك في طريق وبعد كده تكتشف ان الطريق ده ما بيوصلش لربنا. اوعى تضيع عمركم في طريق تكتشفوا بعد كده ان الواحد هيخسر فيه كل حاجه، دنيا واخره. ربنا يعافينا يا رب. المغني اللي عمل فيلم من فتره قريبه وبيقول فيه في الاخر، بيقول ايه؟ بيقول انا عايز ادخل الجنه، انا نفسي ادخل الجنه، بس نفسي برضه اعيش سعيد في الدنيا. يا حبيبي والله هي سكه واحده. يا جماعه طريق السعاده في الدنيا وفي الاخره طريق واحد، وطريق التعاسه في الدنيا وفي الاخره هو طريق واحد، هي سكه واحده. يا تاخد الصفقه من اولها لاخرها، يا تخسر كل حاجه من اولها لاخرها. يعني الواحد ساعات لما يجي يكلم الشباب ويقابل شباب، الواحد قلبه بيتقهر. الشاب خايف يلتزم، خايف من طريق ربنا، خايف من اروع طريق ممكن تمشي في حياتك، خايف من اجمل طريق ممكن تمشي في حياتك، خايف من اسعد وابهج طريق ممكن تمشي في حياتك. انا جاي النهارده اكلمكم عن موضوع في غايه الجمال، موضوع جميل جدا. انا النهارده مندوب تسويق جاي اسوق سلعه اسمها الجنه. انا النهارده جاي يا جماعه اكلمكم عن ربنا، مش عن عظمه ربنا ولا عن ربنا طالب مننا ايه، عن ربنا عارض علينا ايه. انا جاي معايا النهارده عرض خاص في الفتره محدوده، الفتره المحدوده دي عمرك، طول ما ورقه الاجاره ما اتشدتش من اليمين والشمال خلاص، ساعه ما تتشد خلاص. العرض يا جماعه عرض من ربنا. ماذا لو اخترنا الله؟ لو اخترت ربنا، لو اخترت طريق ربنا، لو انت اخترت ربنا وبقت وجهة قلبك يا ربنا ومشيت في طريق واخترت وبقت احلامك في طريق ربنا وطموحاتك في طريق ربنا وحياتك كلها سعي رضا ربنا، هتاخد ايه؟ هي دي الصفقة اللي انا جايبها النهاردة. سيدنا موسى ماشي من مدين مع امراته، طلع كده ربنا قال له اطلع على فرعون كده، اذهب الى فرعون. لو انت ماشي كده في طريق غير طريق ربنا وحاولت وغيرت ومشيت في طريق ربنا تاخد ايه؟ اخد ايه؟ اخد الجنة وما تعذبش في القبر وما تشوفش اهوال القيامة. يا جماعة يا جماعة يا جماعة، اول حاجة هتاخدها في الدنيا، الله رتب الدنيا على الدين، جعل ثواب كل عمل صالح بتعمله في الدنيا قبل الدين، من رزق الدنيا قبل رزق الدين، من سعادة الدنيا قبل سعادة الاخرة، من بركة الدنيا قبل بركة الاخرة. كل سجدة بتسجدها ليك بها رصيد عند ربنا، كل ليلة بتقومها زي الليلة دي ان شاء الله ليك بها رصيد عند ربنا، كل صفحة قرآن بتقراها ليك بها رصيد عند ربنا. سيدنا نوح بيقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. طب يا رب لما نستغفرك ونتوب اليك ونسيب المعاصي التقيلة المحببة الى قلوبنا عشانك ونعمل الطاعات الصعبة على نفوسنا عشانك هتدينا ايه؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ما تبطلش شتاء ويمددكم باموال وبنين اهدى اهدى يا رب. ده كل ده في الدنيا يا جماعه، يا جماعه ده الواحد ساعات لما يفكر في نعم ربنا كده، لو انت كل يوم تصحى الصبح تلاقي واحد حاطط لك 10 جنيه تقضي بيها مصالحك، تاخدها تقضي بيها مصالحك، بكره كذلك بعده كذلك، انت كل يوم بتصحى بتلاقي 10 مليون نعمه حواليك من نعم ربنا. النعم دي ربنا اداها للكافر والمؤمن، ربنا ده اللي ما بيصليش واللي بيصلي، يعني النعم ده احنا خدناها من غير ما نسجد ولا سجده واحده، ولا نسبح ولا تسبيحه واحده، ولا نركع ولا ركعه واحده. امال لو سجدنا وسبحنا وعبدنا، امال لو تبنا، امال لو استغفرنا، امال لو اخترنا طريق ربنا. يا حبيب قلبي انت مالك زعلان ليه؟ عايز شقه تتجوز فيها؟ الصلاه اللي انت صدقت ان ربنا هيديك بها قصر في الجنه يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره، يعني حاجه بعد الفاميه كمان. مصدق ان صلاتك هتديك القصر ده ومش مصدق ان صلاتك تتوسل الى الله فيها يديك شقه وتتم صلاه تتجوز فيها؟ يا اختي في اللي انت زعلانه ليه؟ نفسك في زوج يرضيكي؟ انت صدقت ان صلاتك دي وعبادتك وطاعتك هتديكي في الاخره زوج ما شاء الله 70 ذراع على جمال يوسف، وما صدقتيش ان صلاتك دي تديكي في الدنيا زوج يرضيك ويسعدك؟ يا جماعه يا جماعه، زي ما الصلاه بتحل مشاكل الاخره العظيمه ومنكر ونكير في القبر وملائكه العذاب عند الموت وملائكه العذاب يوم القيامه، بتحل مشاكل الدنيا برضه. احد الناس يعني كان راجل عنده امراض وسكر وضغط وبيته مليان مشاكل، فقابل واحد صاحبنا في الجامعه بيقول له انت مش ملاحظ ان شكلي بقى كده في عافيه كده ومبتسم كده؟ بيقول له يعني ليه يعني؟ فبيقول له انا مقالي فتره ادمنت الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يوميها الامراض ما عدتش حاسس بيها، مشاكل البيت كلها اتحلت، كل حياتي كلها بقت مفيش فيها اي مشاكل. يا جماعه والله الراجل ده عمل طاعه واحده بس من الطاعات، امال بقى لو عملنا طاعات كتير؟ امال بقى لو مشينا في طريق ربنا بجديه وبرجوله في العلاقه مع دين ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى اذا ماذا لو اخترنا الله؟ لو اخترنا طريق ربنا هيدينا ايه؟ هتشوف ايات، والله العظيم الواحد بيشوف ايات في طريق ربنا، ايات في طريق العباده، ايات في طريق الدعوه، ايات طول ما هو بيعامل ربنا سبحانه وتعالى، هتشوف ايات ملهاش حصر لكل واحد هيسلك في هذا الطريق. طيب يعني ربنا هيدينا ايه؟ ماذا لو اخترنا الله؟ اول حاجه رزقك. اول حاجه هتتاثر بطاعتك وعبادتك وقيامك وصيامك وانقابك والتزامك وتوبتك وعفافك، اول حاجه هتتاثر بكل ده هو رزقك. الرزق يحكى ان يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يعني ساب ماله، ضحى بماله عشان يهاجر، ساب ماله هاجر، فلما هاجر يقول ظننت اني، شوف ربنا فتح لي درجه ايه، ظننت اني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. والله يا جماعه الواحد شافها مع اصحابنا الملتزمين، بعد ما يتخرج لو حط ايده في التراب يبقى ذهب. الاخوه الملتزمه لو فتح محل تجاري تلاقي ربنا فتح عليه، ما اعرفش ازاي تلاقي ربنا سبحانه فتح عليهم. ظننت اني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. السيده عائشه مره بتفكروا بان الاغنياء بيدخلوا بعد الفقراء فبكى، قال لها وماذا افعل اذا كنت انفق 100 فيخلف الله علي 1000، هعمل ايه؟ هفتقر ازاي؟ هبقى فقير ازاي؟ انا كل ما بطلع ربنا بيغرقني من فضله. يعني يحكى ان احد الشباب من اليمن ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وفد من اليمن، فالرسول كان من عادته ومن سنته ان يدي جوائز وهدايا لكل واحد في الوفد وهما ماشيين. حدير انشغل بالذكر الرسول يعني ما شافوش، فادى الوفود كلها الهدايا وما ادالوش، فمشوا وحدير استحى بقى وخلاه في الذكر. في رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل نزل من فوق سبع سماوات. جبريل جبريل ملك السماء الامين ينزل من فوق سبع سماوات عشان حدير يذكر الرسول بحدير. الرسول يبعث له الهدية ويقرأ السلام فيقول حدير لما توصل هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم الامر: اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك يا رب، اجعلنا لا ننساك يا رب. كان يحكى يعني ضرب مثلا في السماء ولا ان احد الناس زمان كان عابد وقاعد مجتهد في العبادة وزاهد ومش عارف حاجة من الدنيا، فالشيطان عايز يدخله مش عارف يدخله، طب يروح لمين؟ يروح لمراته. راح لمراته، هو جوزك ده عايز يقبض يقبض زي ما هو عايز، انما انت ضايعك انت ولادك ليه؟ لازم يشتغل ولازم يجيب لك اللي انت عايزاه ولازم ولازم. فاول ما جاء قالت له: بص يا عم اقبض زي ما انت عايز، انما انا اولادي لا، العيشه دي مش مقضيانا، احنا عايزين اكتر. طب اعمل ايه؟ زود في الشغل كمان عشان تجيب لنا اكتر. الراجل مش عارف يعمل ايه، خرج يعني هو كان بيصيد، خرج حط السناره على شط البحر او على شط النهر وقعد يقبض ربنا سبحانه وتعالى. اخر يوم لقى في السناره سمكه، رجع لمراته يعني فقالت له: ايه ده؟ قال لها: طب بكره ان شاء الله بكره. تاني يوم عمل نفس الموضوع مش عارف يعمل ايه، رجع لها بالسمكه، قالت له: فين الفلوس وفين؟ قال لها: بصي اصلا انا اشتغلت عند الملك، بس الملك ما بيقبضش غير اخر الشهر، فانا اخر الشهر الملك هيقبض لي مرتب. قالت له: ماشي، ميعادنا اخر الشهر. فضل كل يوم يعمل كده، يحط السناره، ربنا يبعث له السمكه اللي تكفيه هو واولاده، ويفضل يقبض ربنا طول اليوم لغايه ما جاء اخر يوم في الشهر مش عارف يعمل ايه، هيتصبح قدام مراته، قال: انا لازم النهارده اخرج ادور على اي حاجه. خرج وقعد يدور ويلف ويروح لغايه ما واحد وافق ان هو يشغله عنده مقابل يعني دينار، حاجه خفيفه جدا. فاخر اليوم رجع بالدينار لمراته، فهو راجع كده مش عارف هيقول لها ايه، لقى البيت كان البيت كله احتفالات وكله زين، ايه ده البيت ماله اتقلب كده ليه؟ ولقى مراته خارجه من الباب بره: إيه تعالى انت مش عارف اللي حصل في ايه؟ قالت له: في واحد جه من عند الملك معاه طبق فيه 29 لؤلؤه، قال لي ده ثمن شغل جوزك عند الملك، ولو كان اشتغل عندي في اليوم ال30 كانوا بقوا 30 لؤلؤه. يعني عايزين نقول ايه؟ احنا عايزين يا جماعه، احنا عايزين نقرب فكره مهمه جدا لذهننا، فكره الرزق والبركه. ده ربنا بيقول الايه اللي قلنا لكم الوقت دي: والله كانت من اسباب التزامي، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. بركات يا رب، انا لما سمعت الايه دي اول التزام قلت: يا رب ده انا كل حاجه بقت في ملعبي، ده انا كل حاجه بقت في ايدي. الراجل اللي جري وقعد يقول: وجدتها وجدتها، انا حسيت ان انا عايز اجري اقول: وجدتها وجدتها، ده انا كل حاجه بقت في ايديا في لحظه، كل احلامي بقت في ايديا في لحظه. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، تغرقهم من السماء والارض. يبقى احنا عايزين يا جماعه نفهم كويس جدا اثر العباده على الرزق. خدوا بالكم، اللي مش هياخد باله من اثر العباده على الرزق الموضوع بيتعكس بقى. يعني لو ما اخترتش ربنا يحصل ايه؟ لو ما اخترتش ربنا، قارون ربنا اداله مفاتيح الخزائن 10 رجال اشداء ما يعرفوش يشيلوها المفاتيح، طب وبعدين حصل ايه؟ خسفنا به وبداره الارض. ليه يا اخوانا؟ يا اخوانا اللي بيضيع الدنيا مش الدين، اللي بيضيع الدنيا قله الدين. وضرب الله مثلا قريه، انا خايف الله، خايف والله القريه دي في يوم من الايام تبقى مصر، خايف تبقى ابو ظبي او دبي، خايف تبقى دوله من دول بتاعتنا الدول الاسلاميه، انا خايف وربنا ينقذ العراق من اللي هي فيه. وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه، امن الاعلى درجات الامن، درجه الاطمئنان، ياتيها رزقها كمان ياتيها، يعني مش بتفعل ده الرزق جاي رغدا وكمان من كل مكان. حصل فكفرت بانعم الله. الله اكبر، شوف الانقلاب بقى، شوف الانقلاب اللي حصل على هذه الامه. فاذاقها الله لباس الجوع والخوف، الجوع بعد الرزق الرغد من كل مكان بقى جوع، بعد الامن والاطمئنان بقى خوف، وكمان لباس يعني هدوم، يعني ايمين نايمين 24 ساعه في جوع وخوف، وكمان فاذاقها، ده اللبس ده بيبقى حاجه من بره، ده اذاقها ده معناها ان بقى الجوع والخوف متغلغل في جسمهم من جوه. تخيلوا الانقلاب ده كله. والله عشان ربنا اله عزيز يا جماعه، اله عزيز مش هتعرض عنه هيسيبك. شوفوا دلوقتي من المناظر المضحكه لما اشوف ناس رايحه مصيف الاقيهم رابطين المروحه في العفش، المروحه رايح مصيف واخد معاك مروحه ازاي؟ يعني انا حتى اراقب الطقس كده في بلدنا، الطقس بقى طقس مش ممكن لا يطاق ازاي، لغايه ما سمعت برنامج في الراديو بيقول احنا عدنا بنخسر ملايين ممليانه من الجنيهات بسبب ان الطقس عندنا باظ واحنا مش واخدين بالنا. فاحنا بنزرع على الكلام بتاع زمان، الشتاء من يوم كذا ليوم كذا، والصيف من يوم كذا ليوم كذا، والسماء بتمطر من كذا كذا، والكلام ما بقاش موجود. الوقت ممكن نبقى في شهر واحد ولسه الدنيا ما اشتتش، بعد ما كانت الشتاء بيبدا عندنا من شهر 9. الكلام ده تغيرات كونيه علميه موجوده بين ايدينا كلها بمعصينا. المعهد القومي للقلب، المعهد القومي للسكر، المعهد القومي للكبد، المعاهد المتخصصه للكلى، معاهد القوميه للسرطان والسرطان الاطفال. ايه يا جماعه الكلام ده جالنا منين؟ فين كنا بنقرا زمان عن الذهب الابيض القط؟ فين الوقت الكلام ده؟ فين الزروع بتاع زمان؟ فين طعم الفاكهه بتاع زمان؟ ايه العقوبات اللي عادت ماليه حياتنا ده؟ ايه يا جماعه مش عارف ده واحد هيقول الكلام ده عقوبات؟ اه والله عقوبات. ده نادي واحد من النوادي اللي بيحصل فيهم الخميس والجمعه كافي لتنازل العقوبات ومنع المطر عن الامه 40 سنه. ده بلاج واحد من البلاجات المعاصر اللي بتحصل فيه كافي لمنع المطر عن الامه 40 سنه. يبقى لازم نفوق يا جماعه. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اصحاب السبت اذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الحيتان طلعة كأنها تنزل تتمشى في الشارع، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. اليوم الست أيام اللي مسموح فيهم الصيد الحيتان طلعة بالأشرع بتاعتها، واليوم اللي ممنوع عليهم الصيد الست أيام اللي مسموح لهم الصيد مفيش أي حاجة ولا حتى سمكة صغيرة، واليوم اللي ممنوع عليهم الصيد الحيتان طلعة. هو إيه ده؟ ده لما الحلال يبقى صعب والحرام يبقى سهل. دي عقوبة من ربنا. لما الزنا يبقى سهل ومتاح والفجور سهل ومتاح والجواز صعب. لما شغلانة الشاب يقدم فيها خمرة في الساحل الشمالي تبقى سهلة وشغل حلال يجيب له 500 600 جنيه في الشهر يبقى صعب. هو ده الفتنة اللي احنا فيها. عملوا ايه اليهود؟ بقوا يحطوا الشبك يوم الجمعة، يصطاد يوم السبت، يشيلوا يوم الحد. بيضحكوا على ربنا زي ما الوقت بنضحك على ربنا، زي ما الوقت الناس بتحاول انها تدور على اي حد يقول لها انتوا كده كويسين وانتوا كده طايعين، زي ما الوقت تلاقي الولد والبنت واقفين في الجامعه هو عايز يتعرف عليه وعايز يتعرف عليه، يقول لها والله البنت لو محترمه ما حدش، هتقول له اه والله، والولد لو محترم والعلاقه لو متحفظه، ويقعدوا يضحكوا على بعض ما عايزين يكلموا بعض اصلا، وعايزين يعيشوا في الدور ده لغايه ما يتلعنوا على الصراط يوم القيامه والعياذ بالله. اصحاب السبت يا جماعه، اصحاب السبت. ربنا لما اليهود شتموا سيدنا موسى ما عملهمش حاجه، لما اليهود قالوا ارنا الله جهرا ما عملهمش حاجه، لما اليهود تجرؤوا على الله ما عملهمش حاجه، لما اليهود حطوا الشبك الجمعه اصطادوا السبت شالوه الحد، يعني بيضحكوا على ربنا، مسخهم كرده وخنازير، اصل ما حدش يضحك عليه سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني خد بالك يا حبيب قلبي انك انت لو ما اخترتوش، لا ده في كلام ثاني بقى، كلام عكس الكلام اللي احنا بنقوله طول الدرس. طب اعمل ايه؟ طب انا عايز اتوب، طب انا عملت حاجات كتير وعايز اتوب وعايز ارجع، ينفع؟ طب انا ياما اديته ظهري وياما اعرضت عنه، يقبلني لو رجعت؟ يقبلك، ياه يقبلك. ده اول حاجه يقبلك ويحتفي بيك. شوف ربنا بيقول ايه، انه كان بي حفيا. حفي يعني تخيل واحد عدى عند ملك هرب من القصر وبعد وبعد وبعد سنين عايز يرجع، عارف ان هو خسر لما هرب من الملك، فعايز يرجع عادي يفكر يا ترى الباب هيبقى مقفول، يا ترى مش مقفول، يا ترى. وهو راجع لقى الباب مفتوح ولقى احتفالات رهيبه. الاحتفالات ده عشان مين؟ ده عشانك انت، انا الملك هو اللي امر بالاحتفالات دي احتفاء بك حفاوه بيك. واحد صاحبي بيقول كان عنده ثقب في درسه كان مبهدله قبل ما يلتزم، بعد ما تاب الى الله بدا يستعمل السواك، الالم راح تماما. سبحان الله العظيم، حفاوه ربنا بيحتفي بيه وهو داخل طريقه. حفاوه، عارف لما تروح بيت واحد يقدم لك اكل وحلويات وحاجه ساقعه ويكرمك ويضيفك، تقول له ايه الحفاوه اللي انت مستقبلني بيها دي؟ ولم اكن بدعائك رب شقيا. اوعى تخسر دي، اوعى تخسر كلمه يا رب. يا حبيب قلبي انت يا اللي بتاكل حرام، انت لو وقعت في مشكله تقدر تقول يا رب؟ لا. طب انت حارم نفسك من خزائن السماوات والارض عشان كان يا اختي يا اللي بتكلمي شاب، ولا انت اللي بتشرب مخدرات، ولا انت تقدر تقول يا رب لو وقعت في زنقه؟ لا. طب انت حارم نفسك من ربنا عشان ايه؟ حارم نفسك من عطاءات ربنا عشان ايه؟ ايه اللي يستاهل انك تحرم نفسك من كل ده؟ يعني كان احد الشباب يعني هو داخل الامتحان كده، فداخل مطمن، فيلاقي اثنين شباب ماسكين المذكرات وقاعدين يراجعوا وقاعدين خايفين، يقول له ايه يا ابني انت جوه؟ انت فاكر انك انت اللي داخل الامتحان ولا ايه؟ امال فين؟ كلا ان معي ربي. يا سلام يا رب، ده يحتفي بيك وكمان يغفر لك ويرفعك. هند بنت عقبه وابو سفيان، في حد حارب الاسلام اكتر من كده؟ هند اللي قتلت حمزه، هند اللي كانت واقفه يوم فتح مكه على باب ابو سفيان تقول لا تسمعوا لابي سفيان واذهبوا وقاتلوا محمد. ابو سفيان اللي حارب الرسول اشد العداء، 21 سنه بيحارب في النبي عليه السلام، واحد والخندق. تخيل لما يسلمهم، تخيل يمر 15 سنه بعد اسلامهم ويجي معركه اليرموك والجيش ايه كانت معركه اليرموك معركه فاصله بين المسلمين والروم، مين اللي هيبقى القوه العظمى في الارض اللي هينتصر في المعركه دي؟ الروم 42000 والمسلمين 36000، والمسلمين في منهم جزء بدا يهرب. وقفت هند بنت عقبه ومسكت عمود الخيمه وهي تقول: ايها المسلمون يا طلاب الشهاده، امن الله تفرون، امن الجنه تفرون. وتتكلم زوجها تصرخ فيه: يا ابن صخر، لقد حاربنا رسول الله طويلة، كفر عما فعلنا في حق رسول الله. يرجع ابو سفيان ويبدأ يحث الجيش ويصرخ: الثبات الثبات، زي ما كان اللي سبته مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، وقف وثبت في اليرموك. ويفقد ابو سفيان عين من عينيه الاثنين في ذات الله في اليرموك. يدخل معركة القادسية بعدها يفقد عينيه الثانية. الله يتقبل، يتقبل توبة عبد حارب دينه 21 سنة لدرجة ان هو يتقبل ان هو يقابله وهو فقد عينيه الاثنين في سبيله. يا جماعة، بس انت عايز ربنا يقبلك؟ مستعد تسيب ايه عشان؟ مستعد تسيب ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ مستعدين نسيب ايه يا جماعة؟ يا جماعة ده يعني يلي مضيع كل العطاءات اللي بنتكلم عنها عشان بنت، يعني مضيع كل الفتوحات اللي بنتكلم عنها عشان ولد مكالمته في نص الليل لما التليفون بيرن نص الليل قلبك يدق يا ترى هو ولا مش هو، يعني مضيع كل العطاءات دي عشان شويه مكياج مش هيغيروا اسم زوج اتكتب من 50000 سنه في اللوح المحفوظ، يعني مضيع كل العطاءات دي عشان حجاب سبحان الله العظيم تتزيني بيه وانت واقفه بين ايدين ربنا. يا جماعه ده احنا مستعدين نسيب اي حاجه عشان اي حاجه الا عشان ربنا. الشاب ممكن يسيب بنت عشان ابوها ما وافقش، عشان شاف اللي احنا منها، عشان اتشكل معاها، طب عشان ربنا. الولد ممكن يسيب الصحبه السوء عشان ايام امتحانات، عشان دخل كليه وهم دخلوا كليه ثانيه، عشان وقع سنه فبقى له اصحاب ثانيين. مين فينا يسيب عشان ربنا؟ مين يسيب عشان ربنا؟ ماذا لو اختارنا الله؟ عايزين نتكلم ربنا يدينا ايه في تفريج الكربات غير الرزق بقى، في تيسير حياتك وامور حياتك. سيدنا ابراهيم يروى في الاثر انه لما اقتيد ليلقى في النار فمه واقفه، امه ابنها هتتسلموا حته فحمه دلوقتي، ده نتبقى منه حاجه، نتبقى منه حاجه فحمه حتى، وابوه ابنه هيترمى والناس كلها واقفه وهيتضرب بالمنجنيك ويترمى في النار، اترمى في النار. شويه ولقت ابنها طالع بهدومه بضوافره بشعره بنحيفه بكل حاجه، فقالت: نعم الرب ربك يا ابراهيم. نعم الرب ربك يا ابراهيم، اه والله نعم الرب ربنا يا جماعه والله العظيم. ياه، كان في امراه وكان جوزها اتسجن وجت بالليل ابنها درجة حرارته مولعة تحط ايدها ضلاها ضلاها بيروح مني، درجة حرارته مولعة مفيش معاها فلوس، مش قادرة انها تتصل بدكتور، مش قادرة تنزل تجيب حتى خطر للحرارة من الصيدلية، معهاش مش لاقيه عين تتصل بجارتها تقول لها سلفيني، مش عارفة حد تتصل بيه تقول له مجدني من اللي انا فيه، وابنها خلاص هتفقد صوابها. ما عادش بعد ما الابواب كلها تتقفل باب الا باب ربنا سبحانه وتعالى، باب يا رب، باب يا مغيث اغثني. استغاثت بالله، فجأة الباب خبط، في ايه دكتور؟ دكتور دكتور ده المفروض تسأل، لا مش المفروض تسأل، لو انت في صحراء وهتموت من العطش ولقيت واحد بيديك كوباية مية مش هتسألي، هتشربي وبعد كده تسألي. دكتور اتفضل، كشف على الابن، كتب لها الروشتة، اتفضلي يا مدام الروشتة، شكرا. طب اجيب الروشتة دي منين؟ طب انا ربنا، طب اللي فرجها في الاول يفرجها بعد كده، والدكتور بيقدم رجل ويأخر رجل، اتفضلي يا مدام الروشتة، طب شكرا يا دكتور نورت الروشتة. قال لا في ايه؟ قال لها الكشف يا مدام. قالت له كشف ايه؟ قال لها وانا هجي لك اكشف ببلاش. قالت له ولا كلمتك؟ قال لها انت كلمتني ازاي؟ مش انت اتصلت بيا وقلت لي العنوان في عماره فلان الفلاني، الشقه رقم كذا. قالت له الشقه ده الشقه دي اللي قدامنا مش الشقه بتاعتنا. الله اكبر، شوف لما ربنا يرتب ابنها عين في نفس اللحظه عشان يوريها قدرته ورحمته، يرتب ان ابن الجيران يعيا، ويرتب ان الجيران يتصلوا بالدكتور يجي لهم، ويرتب ان الدكتور يغلط في الشقه عشان يوريها كرمه ورحمته. سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله، لما بقرا كلمه سيدنا زكريا وهو خارج من المحراب بعد ما بشر بيحيى وهو كبير ومراته عاقر، فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيه. انا بحس ان عامله زي واحد عيان ولف على الدكاتره ومفيش حد اداله دواء يريحه والالام بتزيد، فجي واحد قال له جرب الشريط ده، جربه ارتاح. فخرج للناس كل ما يشوف واحد عيان يقول له انا اما خدت الدواء ده رقت، خد الدواء وانت تروق. هو خرج يقول لهم انا شفت اثر عبادتي في حياتي، انا شفت ربنا عمل لي معجزات شكلها ايه بسبب عبادتي، اعبدوه انتوا كمان عشان يديكم. يا سلام يا رب. فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيه. الموضوع كبير يا جماعه. ماذا لو اخترنا الله؟ لو اخترنا ربنا، ربنا سبحانه وتعالى ادينا ايه؟ كان في احد الصحابيات اصل الروايه في البخاري كانت كل ما تحلف تقول لا والذي رد القطيفه، لا والذي رد القطيفه. فقالوا لها ايه قصه القطيفه؟ كانت انا عند ناس بتخدمهم، فكان في قطيفه غاليه جنبها، جت حدايه خدت القطيفه وطارت. فالقطيفه كان يبدو ان فيها اكل او طعام حاجه زي كده، جت شالتها وطارت. فقالوا لها بس انت سرقتيها، سرقتها انت اللي موجوده في المكان واتسرقت ازاي؟ خلاص. فبقى الحل ايه؟ الحل يا جماعه لا والذي رد القطيفه. الحل بقى ايه؟ الحل ان هي ايديها تتقطع. خلاص هيتقطع ايديها. طب وبعدين تعمل ايه؟ مفيش حل غير الناس تستغيث بالله سبحانه وتعالى. طب تعمل ايه؟ تستغيث بالله ازاي؟ فاذا هي بينما هي في هذا الكرب تيجي الحدايه ترمي القطيفه في نفس المكان اللي خدت القطيفه منه. سبحان الله العظيم، سبحانك رب. فكل ما تحلف تقول لا والله رب القطيفه. ليه؟ شافت بعينيها ربنا. يا جماعه الثلاثه والصخره، الثلاثه اللي اتقفل عليهم صخره، فقال بعضهم لبعض انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تتوجهوا الى الله بصالح اعمالكم. هو ده اللي انا جاي اقوله لكم النهارده، انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تتوجهوا الى الله بصالح اعمالكم. اعبدوه عشان يديكم، اعبدوه عشان يغرق حياتكم عطاءات، اعبدوه يا جماعه. جريج ان المراه الزانيه اتهمته بالظلم ان هو زنى بيها وجابت ابن نسبته ليه، وربنا انطق له الغلام. انا بقول يا رب، يا رب ده في مليون مظلوم في الارض بيموت وهو مظلوم مش هياخد حقه غير يوم القيامه. اشمعنى ده ربنا يعمل له المعجزه دي؟ لانه كان عابد، لانه عبد ربنا سبحانه وتعالى. احد الشباب كان داخل لجنه شفوي، فدخل لدكتور من اللي هم بيقوموا رافعين القلم كده، يرفع القلم كده ويقوم منزله كده، بس القلم نزل بصفر، الصفر ده بتاعك يا حبيبي، بس هيعمل ايه؟ ما كان مجاوب، فهو مش عارف يعمل ايه. فاحد الشباب قال له انا لسه سامع درس ان اللي يسبح ربنا كتير لان التسبيح تعظيم لله، ربنا يسخر له كل حاجه ويحل له كل المشاكل. فالشاب ساب الكتب وقعد يسبح يسبح يسبح. في دقائق لقوا ناس جايين بسرعه، الدكتور الحق العربيه بتاعتك بره اتخبطت ولا حد فتح، الدكتور ساب اللجنه وجري، وصاحبنا دخل لناس تانيين سهلين. سبحان الله العظيم، سبحان الله. لو احنا معاه والله يا جماعه، لو احنا معاه يقلب لك كل حاجه، يقلب لك كل حاجه. احد الشباب يعني كان يعني شاب اعرفه يعني في كليه الطب، وكان في امتحان صعب جدا، وكان حصل له ظروف، غاب عن ايام الشرح بتاعت الامتحان ومش مذاكر. فيعني عارف ان في امتحانات للماده ديت بتاعت السنين اللي فاتت، الدكاتره عينينا مع السكرتيره عشان يحطوا منها الامتحان. فصاحبنا راح للسكرتيره قال لها لو سمحت، قالت له ايه؟ كان اليوم اللي قبل الامتحان، قال لها انا عليا ايام غياب لو ما اتشالتش مش هدخل الامتحان. قالت له انا مالي؟ ما ينفعش. قال لها طب لو سمحت الامتحانات بس بتاعت السنين اللي فاتت اطلع عليها اعرف نظام الامتحان بيجي ازاي. قالت له لا يمكن، انت بتقول ايه؟ ما ينفعش. فصاحبنا قام سايبها وقام راح الجامع، وقام صلي ركعتين توجه لله. اي والله يا جماعه، وقام صلي ركعتين توجه لله، وقام رجع لها. هو سبحان الله هو اللي بيحركه ثقته في الله، وقام رجع لها. اول ما دخل والله العظيم اتقلبت انسانه ثانيه. قالت له انت كنت عايز ايام الغياب تترفع؟ انت كنت عايز الامتحانات اللي فاتت؟ فتحت الدولاب في ثانيه، خد بس لو سمحت صورها بسرعه وهاتها. انسانه ثانيه، الله اخذ بناصيتها اليه، الله جعلها انسانه ثانيه. ماذا لو اخترنا الله؟ في الاخره، في الاخره هيعمل لك ايه؟ تخيل يوم القيامه وكل الناس عطشانه وانت النبي بيديك من ايديه. تخيل يوم القيامه وكل الناس مرعوبه وانت الملائكه بتطمنك. يوم القيامه وكل الناس عريانه وانت بتلبس من حلل الجنه. يوم القيامه وكل الناس في الحر والعرق وانت في ظل عرش الله. تخيل نفسك في القبر، ضمه القبر يا جماعه اللي احنا بنستهين بيها، ده لو حد حضنك بقوه تتخنق، لو حد حضنك لدرجه انه يكسر ضلع شوف الالم شكله ايه، طب انه يكسر كذا ضلع، طب ان الضلوع تدخل في بعضها الالم شكله ايه. طب لو انت عبد صالح ودخل عليك واحد جميل وشه جميل، انت مين؟ انا عملك الصالح، انا افضل معاك في يوم القيامه. ايديه الحانيه هي طبطبتك على الفقراء واليتامى، ريحته الجميله صيامك، وشه المنور صلاتك بخشوع، عينيه الجميله بكاءك في قيام الليل، صوته الجميل ترتيلك للقران، لبسه الجميل تقواك لله سبحانه وتعالى. وتخيل يوم القيامه والناس كلها في المشاهد الرهيبه ديت، تخيل تلاقي واحد فجاه ماشي الناس كلها هتموت هتتجنن من اللي بيحصل، وتلاقي واحد ماشي لبيك اللهم لبيك. ايه يا عم انت طلعت من انت جاي منين؟ ده واحد مات وهو بيحج، وتلاقي وسط الجو الرهيب ده واحد ساجد وقاعد يسبح يسبح يسبح. ايه يا عم ده مات وهو ساجد، ووسط العرق الرهيب ده تلاقي ريحه مسك رهيبه، تبص شهيد جاي الدم ريحه مسك. يا عايز تموت على طاعة عيش على طاعة، عايز تموت على ما مات عليه رسول الله عيش على ما عاش عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة يا جماعة انا مش عايز اقول ان احنا يوميها هنيجي الواحد مننا هيصرخ يوم القيامة يتقال له بعد ايه ابو ابراهيم، ابو سيدنا ابراهيم يجي له يوم القيامة يتوسل اليه يقول له اليوم اطيعك ولا اعصيك ابدا، ولا بعد ايه بعد ايه بعد ايه جاي تقول الكلام ده؟ خلاص يمسخ ويلقى في جهنم. سيدنا محمد يقول لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملوها على أعناقكم، لا يأتيني أحدكم يقول على كتفيه ناقة، جمل سرقه ولا ما طلعش زكاته وشايله على كتافه، يقول أغثني يا رسول الله بعد إيه؟ بعد إيه؟ أغيثك بعد إيه؟ ما أنت اللي ضيعتها من إيديك؟ يا إخوانا ده ممكن في ناس بقى لها 10,000 سنة في قبورها وخمسين ألف سنة يوم القيامة، يعني 60,000 سنة ممكن في القبر والقيامة. انت اعددت ايه لاهوال 60,000 سنة حتى اذا جاء احدهم الموت وشاف الاهوال بدأت تعد قال رب ارجعون بعد ايه؟ بعد ايه هتقول رب ارجعون؟ بعد ايه هتتوسل لربنا ولا للنبي ولا لسيدنا ابراهيم؟ هتتوسل لمين بعد ايه؟ مش عايزين نضيع الفرصة من ايدينا. ماذا لو اخترنا الله؟ فاذا احببته ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فإذا أحببتها الله أكبر، شوف بقى شوف بقى فيوضات الأنوار بقى والفتوحات والعطاءات. فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به، تبقى قاعد بتسمع الكلام تحس إن الكلام كلمة الله نازلة بتشق قلبك، وبصره الذي يبصر به يعني إيه؟ هيغيرك، هيخليك إنسان تاني، هتتولد من جديد، هيخلي جوارحك الطينية جوارح ربانية ترى بنور الله وتعمل بنور الله وتعمل بقوة الله سبحانه وتعالى. كنت سمع الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله ولئن سألني لأعطينه. يا سلام يا رب، شوف ربنا هيخليك ايه؟ هيخليك مبهر في الدين، هيخليك مبهر في الالتزام. ماذا لو اخترنا الله في الرزق؟ ماذا لو اخترنا الله هيدينا ايه في البركة؟ بركات من السماء والارض. ماذا لو اخترنا الله هيدينا ايه في تفريج الكروبات؟ هيفرج كروباتنا قد ايه وهيعمل معانا ايه في الكروبات اللي ماليه حياتنا؟ ماذا لو اخترنا الله؟ ده ممكن مش يفرق كروباتك، ده ممكن يحل لك كل حاجه، ده ممكن يقضي على اي مشكله في حياتك. لما تقرا عن سيدنا موسى في سوره القصص تلاقي سيدنا موسى، والله يا جماعه من الحاجات اللي الواحد تهزك تهزك هز، سيدنا موسى لما تيجي تقرا تلاقي شخصيه ما بيتعاملش مع الحياه غير بكلمه واحده بس، اول ما يوقظ المصري يقضي عليه قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي يا رب. طب اول ما يستشعر بوادر الاجابة قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. طب اول ما يجي المصري يقول له خد بالك مصر بتتأمر عليك عشان المصريين عايزين يقتلوك اهرب اني لك من النصحين، قال رب نجني من القوم الظالمين يا رب. كل ده يا جماعة ده ايات ورا بعضها ورا بعضها، افتح في سورة القصص تنبهر بشخصية سيدنا موسى. طب اول ما جري من مصر مش عارف يروح فين، قدام ولا تحت ولا يمين ولا شمال، يتجه فين؟ ده مطارد. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. طب لما راح مدين وربنا هداه مدين جعان تعبان الان مطارد مش عارف حد غريب شريف هيعمل ايه؟ قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. سيدنا موسى يا جماعة عايش في مناجاه مستمرة مع الله. سيدنا موسى قاموس حلول المشاكل في حياته ما فيهوش غير كلمة يا رب، بكلمة يا رب خلص كل حاجة. عشان كده بقى اعرف سورة طه بقى تلاقي ربنا يقول له ايه؟ وما تلك بيمينك يا موسى. طب يا رب ما كان ممكن وما تلك بيمينك وخلاص، ما كانش هتفرق في المعنى. وما اعجلك عن قومك يا موسى، تلاقي كلها يا موسى يا موسى. من كتر ما حب كلمة يا رب ربنا حب كل كلمة يا موسى، من كتر ما كلم ربنا ربنا اصطفاه وكلمه، ربنا قال له وانا اخترتك. لما اختار ربنا ربنا اختاره، تدفع فيها كام دي؟ تدفع كام عشان رئيس الدولة يقول لك انا اخترتك تبقى محافظ ولا تبقى وزير؟ طب تدفع كام عشان ربنا يقول لك انا اخترتك ويقول له واصطنعتك لنفسي ويقول له ولتصنع على عيني ويقول له والقيت عليك محبة مني ويقول له ويقول له ويقول له. يا سلام يا رب، تفريق كل كربات الحياة. ماذا لو اخترنا الله؟ السعادة، نفسك تبقى سعيدة حبيب قلبي مع ربنا؟ والله يا جماعة في ناس بتدفع مليون جنيه مليون جنيه ليلة فرحها عشان تعيش سعيدة ليلة، في ناس بتشتري فيلا في مارينا بملايين بملايين عشان 5 ايام في السنة يروحوها عشان تعيش سعيدة 5 ليالي. في ناس يا جماعة بتثنى عمرها في مراكز وشهادات وسفريات وبعثات عشان تاخد مركز متهيأ لها انها تبقى سعيدة فيه، تضيع 90% من عمرها عشان في الاخر. يعني والله اعرف استاذ كبير، استاذ كبير يعني بيقول لواحد، بيقول له انا فنيت عمري عشان ابقى في اللي انا فيه دلوقتي، لما بقيت فيه كان صحتي ضاعت، ما عادش ينفع استمتع بيه. في ناس، الناس هتتجنن على السعاده كلها، بس السعاده فين؟ كان احد الشباب بيقول لي يعني وهو بينهار بقى خلاص، يعني بينهار عايز مش قادر يستحمل اللي هو فيه، عقوبات المعاصي اللي هو فيه. فبيقول تفتكر ان انا لو تبت والتزمت هبقى سعيد؟ يا هتبقى سعيد يا جماعه. ده في واحد غربي انجليزي اسلم عشان ينام مش عشان يبقى سعيد، ماشي في الشارع لا واحد مسلم، يعني واحد مسلم بقى منه لله كده، فالراجل عايز ينام، قام نام في الشارع مش رايح حته ينام فيه. فالراجل معدي، الراجل عنده مرض بيتعالج عند اكبر الاطباء عشان ينام، مش عارف ينام. فالراجل اتجنن، انا مش عارف انام، وبطفي النور وبطفي الصوت ومش عارف انام، وانت في الشارع وسط العربيات نايم ايه في؟ قال انا مسلم والصلاه والدين قال له يعني لو دخلت الدين ده نام؟ قال له اه تنام. خدوه معاهم الجامع وصلى، وبعد ما صلى ال5 فروض وسمع المواعظ الدينيه اخر اليوم نام. يا دخل الدين عشان ينام، جاي يديهم مبلغ كبير التبرع، قال له لا، قال لهم ده انا كنت هصرف اكتر منه عشان انام. في عند الاطباء انتوا خلتونا نام، مش مصدق. يعني احد السلف كان بيقول اتمنى على الله ان ياذن لي ان اقوم الليل في قبري، مش قادر يستحمل اني ابعد عن قيام الليل. انما حياه الشباب دلوقتي، حياه الشباب يا جماعه، حياه تلاقي الشاب هو عنده القهوه والنادي، النهارده هنزل القهوه زهق، طب بكره هنزل النادي طهق، طب بعده هنزل القهوه وبعد كده النادي، بقى بعده هنزل النادي وبعد كده القهوه. حياه خنيقه والله العظيم. لما انزل اكلم مجموعه شباب كده اوقفهم اقول له انت خايف من طريق الدين؟ احسن يكون حياه الدين حياه خنيقه بقى، يقول لي اه ده انت يا ابني اللي حياتك خنيقه، ده انت يا ابني والله ما عارف انت مستحمل الحياه دي ازاي، ولا مستحمل نفسك فيها ازاي. ده حياه الدين ده حياه مع الله سبحانه وتعالى، حياه ما فيش زيها في السعاده والبهجه. ماذا لو اخترنا الله؟ كل الناس تحبك، كل الكون يحبك، مش كل الناس. عارف اللي بيقول لك طوب الارض يحبك؟ قسما بربي طوب الارض يحبك. في صحيح البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم واقف على احد، ومعاه ابو بكر وعمر وعثمان، احد اتزلزل، اتزلزل لعله اتزلزل من حب رسول الله، لعله اتزلزل من خشيه من ذكر الله اللي بيتقال. فقال رسول الله اثبت احد فان عليك نبي وشهيد وصديق وشهيدان. اثبت احد، الجبل عارف وسكت وسكن. وكان في حجر بيسلم على رسول الله في صحيح مسلم، في صحيح مسلم في بدايه كتاب فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجر بيسلم على رسول الله في مكه. يا جماعه لما بقرا قول الله قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان، بحس ان انا يا رب في ايه يا رب؟ يا رب النمله عارفه سليمان، عارفه سليمان بتحبه لانه طائع لله سبحانه وتعالى. الملائكه يروى في الاثر لما اقتيد ابراهيم ليلقى في النار ارتجت السماوات والارض، وما من ملك في السماوات ولا في الارض الا فزع الى الله ان ياذن له ان ينقذ ابراهيم. فقال الله، شوف الكون كله اتقلب عشان عبد بيحبوه عشان بيحب ربنا. فقال الله ان استغاث بكم فاغيثوه وان استغاث بي فانا وكيله. الله اكبر. فقال حسبي الله ونعم الوكيل فاغاثه الله سبحانه وتعالى. كل الكون، الناس كلها تحبك، الناس كلها. الشاب الوقت يدخل على الشله بتاعت اصحابه يقعد يضحك، اول ما يدوم ظهره ويمشي ده يغمز وده يتريق عليه وده يتكلم كلام عليه، وهو عارف ومتعذب ومش عارف يعمل ايه، عارف ان اصحابه ما بيحبوش بالدرجه اللي نفسه فيها، مش عارف يعمل ايه. وانت عارفه ان دي بتختابك ودي بتلم عليك ودي بتكرهك ومش عارفه تعمل. حياه الدين حياه كلها حب يا جماعه والله العظيم. لو تشوف الحب اللي ما بين الدعاة وبعضهم، اللي ما بين الاخوه الملتزمين وبعضهم، فرحه الاخوه لما نكون مثلا شغالين في الدعوه ونتقابل في مكان واحد مع بعض فرحتنا ببعض، ولا لما نطلع رحله مع بعض، ايوه بنطلع لما نطلع رحله مثلا في مصر في الشتاء ولا حاجه في وقت فاضي مع بعض، جو البهجه والفرحه والفرح والمتعه اللي بنبقى فيها، هي دي الحياه الحقيقيه. ايوه والله حياه الدين حياه مع الله. ماذا لو اخترنا الله؟ يعني الدراسه قربت، ولما الدراسه تقرب بقى تبقى مشكله كبيره جدا. يعني الدراسه يا جماعه، الدراسه قربت، فلما الدراسه بتقرب يعني الشاب بيقول يا عم انا طب وهذاكر ازاي وهعمل ايه، والدين برضه عايز وقت وعايز حضور دروس وعايز سمع شرايط وانا مش فاضي للكلام ده. كنت مره بكلم 2 شباب من كليه الطب، الاثنين الوقت ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني، فكانوا لسه ما التزموش لسه، فبنتكلم في الدين، فواحد بيقول ايه؟ بيقول يعني واحد من الاوائل، فبيقول طب انا يعني لو التزمت هجيب وقت للدين منين؟ قام التاني باصص له كده قال له نعم يا حبيبي وكنا بنجيب وقت للقهوه منين؟ ده احنا كانوا بيجيبونا ليله الامتحان على القهوه، كنا بنجيب وقت للقهوه منين؟ لا وقت للدين. انت تستخصص ربنا وقتك يا تاجر يا اللي مشغول في التجاره، تستخصص ربنا وقتك يا مدرس، يا مدرس اللي عندك دروس خصوصيه من الصبح لليل مستخسر في ربنا ساعه، يا طالب يا اللي بتذاكر ليل نهار مستخسر في ربنا ساعه في اليوم. يا جماعه ده انت ممكن دوايه حبر تقع منك على المكتب تقعد ساعه تشيل فيه، ده انت ممكن يجي لك دور برد ايام الامتحانات تقعد ساعه في السرير ما تقدرش تتحرك. ثم يا جماعه الدين بيدي عزيمه رهيبه على النجاح في الحياه. اه والله العظيم شوفوا عزيمه علماء الاسلام زمان على طلب العلم، العزيمه دي تبقى عندك على المذاكره، العزيمه دي تبقى عندك انك تبقى ناجح في الحياه. العلماء زمان كانوا بيوصلوا الليل بالنهار في المذاكره، يجي ينام الشيخ بتاعه يكب ميه في وشه يقومه يفوق يقول له هتصل للصبح تذاكر. هيبقى عندك عزيمه رهيبه على الدين، بس لو فعلا الدين داخل في قلبك. اوعى دراسه تعطلك عن الله، اوعى تجاره تعطلك عن الله، اوعى دنيا تعطلك عن الله، اوعى اي شيء حتى امتحانات تعطلك عن الله. اوعى يا جماعه، اوعى حاجه تعطلنا عن ربنا سبحانه وتعالى. ماذا لو اخترنا الله؟ والله حياتنا هتتملك كرامات. وسيد بن حضير وعباد بن بشر خارجين من عند النبي عليه الصلاه والسلام بالليل، خارجين من عند النبي بالليل، فالدنيا طبعا ضلمه زمان بقى، لا عواميد ولا كلوبات ولا حاجه من الكلام ده، الدنيا ضلمه. فلما خرجوا اضاءت عصا عباد بن بشر، فلما جم يفترقوا عند مكان الافتراق اضاءت عصا اسيد بن حضير، بقى ده ماشي الخشب بقى لمبه نيون. الله قادر، الحديث ده صحيح، حديث صحيح في اعلى درجات الصحه. الله قادر، الله قادر انه يعمل لك كرامات في حياتك ويملى لك حياتك معجزات يعني، ويصل لك تيسير الامور. انت مش عايز ربنا يوصل لك امورك، مش عايز ربنا يعزك ما يذلكش لحد، مش عايز ربنا يغنيك عن البشر، محدش يتحكم فيك. المره اللي فاتت اخر حلقه سجلتها في قناه الناس كانت من فتره يعني، وانا راجع من هنا فانا جاي مواصلات من المنصوره، فنزلت الموقف عشان اركب عربيه وكان معايا اخ زميلي، فنزلنا الموقف تركب عربيه سبعه راكب، اول سواق داخلين عليه كده قال شافنا بنقوم كده قال انا بشغل اغاني وادخن من اولها. قلنا له خلاص يا سيدي جزاك الله خير، شفنا اللي بعده انا بشغل اغاني وادخن. ايه يا عم انتوا متفقين عليا النهارده ولا ايه؟ عمرها ما حصلت لي في حياتي بفضل الله يعني، عمرها ما حصلت يعني، عادي بتكلموا بتقعد تكلموا كلام طيب في الدين وبيستجيبوا، انما الوش كده ما شافهاش الواحد ما شافهاش. رحنا لثالث عربيه انا بشغل اغاني، قال لا. رحنا الرابع عربيه انا بشغل اغاني، ايه يا عم في ايه؟ رحنا الخامس عربيه انا بشغل اغاني، خمس عربيات يعني لو ركبنا حتى في الخمسه هنستنى لغايه ما الاربعه يحملوا يعني، هنفضل واقفين فتره. صاحبي وقف كده بيقول احنا منظرنا بقى بايخ قوي، وبعدين يا رب اغثنا من اللي احنا فيه يا رب، انا مش عارف اعمل ايه. فلقينا السادس قال طب انا ممكن اركبكم، قال كده لقيت واحد يعني راكب في عربيه ملتحي، قلت له انت هتركب في عربيه شغل اغاني ازاي؟ قال طب انا اعمل ايه؟ قام نازل. في نفس اللحظه لقيت واحد ملتحي ومراته منقبه جايين، في نفس اللحظه لقيت واحد ملتحي وواحد صاحبه داخلين بقينا عربيه سبعه، شكلها كده طالعه على افغانستان مش طالعه على المنصوره. العربيه السادسه اول عربيه طلعت في الموقف والله العظيم، اول عربيه طلعت، الراجل اللي جنبنا فاضي لسه خالص بقى واقف قاعد يزعق وقاعد يتشكل، هيتشكل يعمل ايه؟ سبحان الله العظيم، عشان ربنا يعز اهل دينه، عشان ربنا يعني. لو احنا قاعده بتتفرج علينا دلوقتي وزوجها بيسوق عربيه توصيه بالله ان هو يشغل قران او يشغل شرائط دينيه وياخد الثواب. لو واحد شغال سواق وملتزم وربنا فتح عليه في الهدايه يدعو اصحابه عشان الموضوع ده يا جماعه ما ينتشرش. فسبحان الله ربنا ما يكسفكش ابدا، ما يعرضكش انك انت تتكسف ابدا. ماذا لو اخترنا الله؟ واحد يقول طب انا يعني لو اخترت ربنا يعني ربنا ما يبتلينيش يعني طريق الدين ما فيش فيه ابتلاءات؟ لا يا حبيب قلبي مش كده يا جماعه، يا جماعه كل الناس مبتلاء، الكافر والمسلم والكبير والصغير كل الناس مبتلاء، بس كفايه انك انت لما تيجي تقع، كفايه انك انت لما تيجي تقفل حواليك الدنيا، كفايه لما تيجي تلاقي الباب اتسد تلاقي معاك الله، تلاقي معاك الملك، غيرك مش هيلاقي معاه حد الا لو تاب الى الله سبحانه وتعالى. لما اقرا قول الله سبحانه وتعالى لما سيدنا زكريا بينجي ربنا بيقول له رب لا تذرني، رب لا تذرني فردا، رب لا تذرني، بحس انه بيقول يا رب ما تسيبنيش يا رب. بحس ان الواحد لو وقع في زنقه وجي يقف بين ايديه يقول يا رب هتسيبني يا رب، مش ممكن يا رب هتسيبني، انا عارف انك مش هتسيبني، مش هتسيبني وانا محتاج لك، مش هتسيبني وانا بقع، مش هتسيبني وانا احوج شيء اليك. لما بقرا قول الله فنعم المولى اقول الله الله يا رب، نعم المولى والله يا رب. يعني الواحد ممكن، واحد صاحبنا اخ من الاخوه الدعاء اللي بيطلع على قناه الناس اصيب بدور التهاب شمل بقه وحنجرته وصدره، التهاب فظيع، وسبحان الله يعني كان لسه في الاول كده، فايه ما هو يعني عنده شبهه في موضوع التوكل، مش عايز ياخد دواء. ليه؟ انا متوكل على الله. يعني ربنا بيعامل كل واحد يعني بعد كده بيفهمه وبيعلمه الموازنه، بس وقتها قال لا انا مش هاخد عشان ارضي ربنا. فجابوا له دكتور ملتزم كبير، قال له حبيب قلبي طب معلش خد، وده ما فيهوش حاجه وما فيش تعارض. خد حبايه مضاد حيوي واحده في دور ممكن ياخد قرص حقن من اغلى الحقن اللي هي ب 60 و70 و80 جنيه الحقنه، ممكن ياخد قرص حقن عشان يروق منه. خد حبايه واحده راق شفاء تام من عند الله سبحانه وتعالى. فنعم المولى يا جماعه، فنعم المولى. اصله مش هيخزيني، مش هيسيبني، مش هيتخلى عني، مش هيسيبك. كفايه انك انت حاسس انك ليك ظهر في الحياه، كفايه انك انت حاسس ان ليك حصن في الحياه، كفايه انك انت حاسس ان ليك ملاذ من اي خطر من اخطار الحياه. لما بقرأ قول الله سبحانه وتعالى فلنعم المجيبون، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. لما واحد صاحبك تتزنق له في حاجه فاقول لك عمل معاك ايه، تقول لي نعم المجيب، يبقى معناها بطأ عليك. لا يمكن، معناها يعني اداك بس مش اللي انت عايزه. لا يمكن، ده معناها ان هو اجاب لك فورا، واجاب لك اللي انت عايزه، واجاب لك حتى اللي انت ما انتش عايزه. فلنعم المجيبون. يبقى اذا حتى لو ابتليت معاك الملك، معاك ربنا سبحانه وتعالى. طب يعني انا انت هتكلمني عن اثر الدين في الرزق وفي السعاده وفي الاخره وفي ان ربنا يخليني مباركا اينما كنت، كده امشي في الشارع اشوف اركب ميكروباص وشغل اغاني في خلال دقيقتين مباركا اينما كنت، يبقى القران ولا شغال. امشي في الشارع الاقي منكر اروح اكلم صاحب المحل، يبقى القران ولا شغال. ادخل في دفعه، الدفعه كانت مفيش حد فيها ملتزم، على اخر السنه نص الدفعه بقت ملتزمين. اصلي في مسجد، في انتقل لمكان جديد منطقه جديده، اصلي في مسجد بيصلي فيه صف بعد سنه يبقى بيصلي فيه 5 صفوف بسبب الدعوه والكلمات اللي الواحد بدا يديها ودعوه جيرانه. يعني انت بتقول ان ربنا يجعله مباركا اينما كنت، وان ربنا يبقى سمعي وبصري وايدي ولساني، وان ربنا هيمديني بقوته، وان ربنا هيرزقني، وان ربنا هيبارك لي. يعني انا بعبد ربنا عشان كده؟ انا بعبد ربنا عشان الدنيا؟ لا يا حبيب قلبي، لا يا اختي. هي عاملة زي انا ابويا مثلا قال لي روح لفلان اديله العلبة دي، فانا طاعة لابويا عملت كده، رحت لفلان، ففلان لما عملت كده جاب لي حاجة ساعة وغداني. انا مش رايح عشان الحاجة ساعة والغدا، انا رايح عشان اطيع امر ابويا. ولله المثل الاعلى، انت بتطيع ربنا عشان الله وعشان الجنة وعشان تنجو من النار وعشان تنجو من منكر ونكير وعذاب القبر، انت بتطيع ربنا عشان كده. ولكن الله بكرمه سبحانه وتعالى بيديك الدنيا كمان فوق طاعتك. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في صحيح مسلم، ان الله لا يظلم مسلما حسنه، ولا حسنه ولا حسنه. هتديني بها يا رب؟ يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره. ياه، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره. ده ايه ده؟ يعني يديك بالدنيا بكل حسن، بكل سجده، بكل يوم صيام، بكل حرف القران، وكمان يجازيك عليه في الاخره. والله ربح البيع، ربح البيع يا جماعه، ربح البيع لكل من بايع الله سبحانه وتعالى على هذا. يا جماعه انا عايز بعد الكلام اللي انا بقوله الوقت ده ان كل واحد فينا يكتف بقلبه، اخترتك يا رب، انا اخترتك يا رب، انا اخترت طريقك انت يا رب. انا عايز كل واحد مننا يكتف بقلبه معاك يا رب، على بابك يا رب. خلاص يا رب انا اخترت طريقك، وجهت وجهي لله، انا بقت وجهتي واحلامي وطموحاتي واهدافي في الحياه كلها هو انت يا رب. عايزين يا جماعه مفيش حائل يبقى بيننا وبين ربنا ابدا ابدا مهما كان. يعني بس الطريق سهل والله يا جماعه، طريق الهدايه سهل، طريق الدين سهل، بس لازم انت اللي تاخد الخطوه الاولى، لازم انت اللي تاخد الخطوه الاولى. عشان كده ربنا في الحديث القدسي بيقول من تقرب الي، انت اللي تقرب الاول عشان تبدا الفتوحات تنزل، عشان تبدا العطاءات تنزل، انت اللي تقرب الاول. طب من تقرب الي ايه؟ يا ملك الملوك، يا جليل، يا عظيم السماوات والارض. اللي يتقرب اليك قد ايه يعني؟ اللي يفني عمره عشانك، اللي يبيع ماله كله عشانك، اللي يسيب الدنيا وبلده ووطنه عشانك. الكلمه اللي بعد كده والله العظيم تبكي يا جماعه، من تقرب الي شبرا، من تقرب الي شبرا، شبر يا رب. اللي انت طالبه مني عشان عطاءاتك ونعمك وفتوحاتك تتنزل عليا شبر، خطوة واحدة. يعني بتقول لي خطيني خطوة واحدة بس وشوف انا اعمل لك ايه. يعني ايه؟ يعني المفروض مني الليلة ان انا اخط خطوة واحدة لربنا، كل واحد عارف الخطوة اللي هيخطها ربنا، اخط خطوة ليك وانت توريني كرمك في حياتي وتحتفي بيا في حياتي. يا رب، يعني يا جماعة ربنا ما يريدش انه يتعبك، مجرد انك تقول له بصدق عاوزك يا رب يفتح عليك. ربنا يريد من الخطوة دي بس برهان صدق انك انت عايزه، انك انت عايز طريقه. ولو اديت برهان الصدق لله ساعتها شوف ربنا هيعمل لك ايه سبحانه وتعالى. من تقرب الي شبرا خطوه واحده، يا ترى ايه الخطوه اللي انت هتقربي بيه منها منه النهارده بالخطوه دي منه النهارده؟ يا ترى ايه الخطوه اللي انت هتقرب بيها منه النهارده؟ يا ترى يا جماعه ايه الخطوه دي؟ قيام الليل، عزم على قيام الليل. يا ترى ايه الخطوه؟ ايه الخطوه؟ يعني الشباب اللي خايف من الدين، الاهالي اللي خايفه من الدين، الناس اللي خايفه من الدين، اللي خايف على دنيته من دينه اقبل ولا تخف، اللي عايز الدنيا والاخره اقبل ولا تخف، اللي خايف ان هو اللي خايف يسمع شرائط دينيه احسن يلتزم، اللي خايف يدخل على مواقع الاسلاميه ويسمع شرائط دينيه احسن يتوب، اقبل ولا تخف، اللي خايف ان رمضان اللي جاي بعد شهر ان شاء الله يعتكف في اخره في المسجد احسن يتوب ويلتزم، اقبل ولا تخف. يا جماعه يا جماعه ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مش هيعذب حد بمعصيه الا لما يبعث له اللي يذكره. تضمن منين ان الكلمتين اللي بتسمعهم مني دلوقتي ان انا ابقى اخر رسول ليك؟ ان الكلام ده تبقى اخر رساله منه ليك؟ تضمن منين وان اللي بعد كده هو الموت؟ تضمن منين؟ تضمن منين؟ وتيجي يوم القيامه تندم وتندم ويتقال لك بعد ايه؟ بعد ايه ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله؟ او تقول له ان الله هداني، او تقول لا. وليه وليه نرجع نندم ويتقال لنا بعد ايه؟ لا يا جماعه اقبل ولا تخاف يا جماعه. ده اول كلمه في سوره البقره، والله الواحد بيحس كده ان ربنا ده طريق ربنا جميل وكلام ربنا جميل. الف لام ميم، ذلك الكتاب ايه؟ ها؟ كله عارفها، لا ريب فيه. انتوا عارفين من ضمن معاني لا ريب فيه يعني ايه؟ يعني لما يكون في صفقه هتكسب من وراها ملايين، وانا تاجر خبير فجيت تستشيرني اقبل ولا ما اقبلش؟ ادخل ولا ما ادخلش؟ اقول لك ادخل ادخل، ده الصفقه دي لا تردد فيها، ده صفقه لا ريب فيها، اوعى تتاخر لحظه، ده انت كل يوم بتتاخر عن الصفقه دي بتخسر ملايين، ادخل بلا تردد، هي دي لا ريب فيه، اوعى تقف، اوعى تشك، اوعى تقف تتردد، ادخل، ارمي نفسك على ربنا، ارموا نفسكم في طريق ربنا، ده صفقه عمركم، ده صفقه عمر لا ريب فيه، مفيش شك، ارباح ملايين في الميه. ارباح ومتع ومباهج وجوار ورضا ونعيم في الدنيا وفي الدين وفي الاخره، وعطاءات نتيجه اختيار ربنا سبحانه وتعالى. اقبلوا ولا تخافوا يا جماعه، اقبلوا ولا تخافوا. كل انسان عايز يختار طريق ربنا يقبل ولا يخاف من اي حاجه. لما الواحد بيفتكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، احاديث جميله وكلها في البخاري وفي مسلم، احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان فيه بقى ضنك وجذب، فراجل واقف فسمع صوت في سحابه في السماء بيقول افق حديقه فلان. فالراجل بيبص الصوت ده جاي منين؟ الراجل واقف لوحده، فلقى السحابه بدات تتحرك في اتجاه معين لغايه ما جت عند حديقه معينه وافرغت كل الميه بتاعتها عندها. فالراجل ذهل، افق حديقه فلان، هي السحابه عارفه فلان من علان؟ هي السحابه عارفه محمد من احمد من حازم من ابراهيم؟ يا جماعه عارفه والله العظيم، زي ما النمل عارفه سليمان، وزي ما الحجر كان عارف رسول الله، وزي ما جبل احد كان عارف الصديق ابو بكر والشهيدان عمر وعثمان، وعارف النبي عليه الصلاه والسلام، عارفين والله يا جماعه عارفين، وبيستغفروا لك ليل نهار. تخيلوا والصحابه عارفه وجهتها وتنزل ميه، اشمعنى الراجل ده كان بيطلع ثلث الحديقه دي صدقات، وثلث يصرف على بيته واولاده، وثلث يزرعه ثاني، يعني الثلث اللي هيزرعه ثاني مش محسوب، يعني كان بيطلع نص ماله لله. الله اجرى ليه هذه المعجزه؟ احد الناس كان اتزنق في في في في مال، فركب سفينه وسافر لواحد يعني بيسلف راجل صالح، قال له اقرضني 1000 دينار. فقال له يعني اقرضك، ده قصه صحيح صحيح السنه. فقال اقرضك يعني اقرضني مال. فقال من وكيلك؟ يعني مين يضمنك؟ فقال ليس لي وكيل الا الله، كفى بالله وكيلا. ماشي يا عم، طب من كفيلك؟ يعني لو انت ما رجعتنيش اروح لمين يعني؟ ليس لي كفيل الا الله، لا اله الا الله ونعم بالله، كفى بالله كفيلا. الراجل خد الفلوس ومشي، راح تاجر جه الميعاد بتاع رد الدين امين، فجه وقف على البحر مستني، على النهر مستني سفينه، ما فيش سفينه جت. فلما اتاخر مش عارف يعمل ايه، جاب خشبه حفرها وحط ال1000 دينار فيها، وقال اللهم اني ذهبت الى عبدك فلان. فقال لي من وكيل؟ اقترض منه. فقال لي من وكيل؟ قلت ليس لي وكيل الا الله. فقال كفى بالله وكيل. فقال لي من كفيلك؟ فقلت ليس لي كفيل الا الله. قال كفى بالله كفيلا. سبحان الله العظيم، الله وصل الخشبه للراجل. بعد كده صاحبنا قام راكب السفينه لما جت وقام رايح له ب 1000 دينار تانيين. انتوا عارفين اللي وقفني في الحديث ايه؟ في حاجات كتير توقف. اللي وقفني الراجل رمى 1000 دينار في خشبه وبعد كده ركب 1000 دينار تانيين ولسه التجاره بتاعته ماشيه، هو كسب ايه؟ اه والله صاحب الدين لو حط ايده في التراب يبقى ذهب. احنا وصلنا لاخر الحلقه دلوقتي، وبدل ما وصلنا لاخر الحلقه هندخل في التوصيات يا جماعه، وتوصيات الليله في غايه، التوصيات النهارده في غايه الخطوره يا جماعه. اول حاجه ان شاء الله باذن الله احنا معادنا هيبقى ان شاء الله باذن الله، يعني هنقول ان شاء الله باذن الله كل خميس الساعه 5:30 بعد العصر، كل خميس ان شاء الله باذن الله لغايه رمضان باذن الله سبحانه وتعالى، اذا ما حصلش ظروف يعني ادت لتغيير الميعاد، يبقى كل خميس. يعني يا جماعه الوقت رمضان لسه عليه شهر، يوم الثلاث ده هو 1 شعبان، يوم الثلاث اللي جاي ده اهو رمضان، اكبر فرصه واكبر واسرع صاروخ هتنطلق به الى الله، لسه عليه شهر، يبقى لازم نقف وقفه بقى، لازم عشان تشد حيلك بقى في شعبان، زي بالظبط المنتخب عنده بعد شهر بطوله كاس عالم، هيعمل ايه؟ هيتدرب تدريبات شكلها ايه في الشهر ده؟ اهو احنا عندنا كاس العالم بتاعنا بقى، كاس الكون بتاعنا، رمضان بتاعنا، يبقى شهر شعبان ده لازم نجيب اخرنا فيه، عشان تدخل رمضان تخرج من رمضان صاروخ عبر للسماوات، تخرج من رمضان وانت قلبك ساجد تحت العرش. فرصة لكل شاب جديد عايز يلتزم، فرصة لكل أخت عايزة تبدأ صفحة جديدة مع الله، فرصة لكل أب وأم عايز يجتهد في دين ربنا سبحانه وتعالى. هنعمل إيه في شعبان؟ هنعمل إيه في 36 يوم الباقيين أو 34 يوم الباقيين؟ رقم واحد اختم المصحف قبل ما رمضان يجي، لين بقى، شحن بقى، لين، حط المحمول في الشاحن، نختم المصحف قبل ما رمضان يجي، قلبك ده هينين في القرآن، هتدخل في التراويح قلب تاني وفي القيام قلب تاني. اتفقنا يا جماعه؟ ده اخطر حاجه، لازم تختم المصحف مره قبل ما رمضان يجي باذن الله، ابدا من اول ما الحلقه دي تخلص قوم على طول. ثاني حاجه، شعبان ده هترفع فيه الاعمال الى الله، طوبى لمن وجد في صحيفات الاستغفار كثير. طب وبعدين؟ املى بقى حياتك بالاستغفار، املى حياتك بالاستغفار. طيب والحاجه الثالثه، نجتهد في الصيام يا جماعه، نجتهد في الصيام عشان نتدرب على رمضان، عشان لما يجي رمضان الصيام ما يعطلناش عن الطاعه. اخطر حاجه قلتها دلوقتي ان انت في الشهر ده تختم المصحف مره، بالله عليكم يا جماعه ده كلام خطير. الكلام ده الواحد كان يعني لما كان بيعمل حاجات زي دي على نفسه كان بيلاقي نفسه بيتقدم في طريق ربنا سبحانه وتعالى. الحاجه الاخرانيه بالنسبه للموقع، موقع النت بفضل الله سبحانه وتعالى اللي الشباب عندنا في المنصوره عاملينه، موقع واي تو الله، واي تو اتنين مش تي او، تو الله رواشه يعني، موقع www.waytoallah.com. الموقع ده يعني اول حاجه الدرس لما انا بديه معاكم على قناه الناس، الشباب اللي هناك بيعملوا ملف بقى كامل مع الدرس، يعني تدخل بقى تلاقي ملف كامل حوالين الموضوع بحيث انك انت تتوسع في الموضوع وتستفيد اكتر، غير ان احنا يعني عايزين يا جماعه ناس تشارك معانا بقى في الموقع، تشارك بخبرات فنيه وخبرات تبع الويب سايت وخبرات تبع البرمجه وتبع تفريغ الشرايط تبع، ادخل اشتغل بقى، فرصه انك تشتغل للدين ربنا، ده لو انت من بتوع النت طبعا، ما انتش من بتوع النت، خلاص ربنا يعافيك يا رب خليك بعيد. ادخل، بندي دروس مش لايف على الموقع، دروس مباشره على الموقع، بحيث ان احنا نبقى اسره يا جماعه، بحيث ان احنا نبقى نرتبط ببعض، نبدا في تواصل بيننا وبين بعض. يبقى اذا موقع يعني ويتو الله، اذا حبيت انك تدخل تتوسع فده هتبقى حاجه في يعني ان شاء الله باذن الله تحسن ليك عند الله. واخطر حاجه قلتها في التوصيات، رمضان يا جماعه، رمضان يا جماعه اخطر موسم طاعة، قوموا شدوا حيلكم بقى، ومن الوقت لغايه رمضان كل الدروس بتاعتي ان شاء الله هتبقى مسخره في الشحن من اجل رمضان، بحيث ان احنا نتوب وننطلق الى الله ونبدا نقول له بقى بعد كل الكلام اللي احنا سمعناه، اللهم لك الحمد، انا الفقير الذي اغنيته فلك الحمد، قول، انا المريض الذي شفيته فلك الحمد، انا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، انا العاري الذي كسوته فلك الحمد، انا الضال الذي هديته فلك الحمد، انا التائه الذي ارشدته فلك الحمد، انا الظمآن الذي رويته فلك الحمد، انا الذليل الذي رفعته فلك الحمد، انا يا رب انا كل حاجه وحشه وانت يا رب الخير كله في ايديك وغرقتني بخيرك يا رب فلك الحمد. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، تب علينا توبه ترضيك، تب علينا توبه نصوحه، ارزقنا ان تملا حياتنا بدينك وبطاعتك يا رب العالمين، ولا تحرمنا من قيام الليل يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.